سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في دروس السيرة النبوية العطرة عن الغزوات والسرايا بين بدر وأحد، بين غزوتي بدر وأحد، حديثنا عما وقع من غزوات ومن سرايا. وحديثنا اليوم عن آخر سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد، وهي سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه، آخر سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد. ومر بنا أن السرية هي المعركة التي لا يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، معركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدها، تسمى سرية. والمعارك التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وشارك فيها تسمى غزوة. فآخر سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد وقعت في جمادى الآخرة من السنة الثالثة للهجرة. وغزوة أحد كما سيأتينا كانت في شوال من السنة الثالثة. تفصيل أحداث سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه أن قريشا ظلت بعد غزوة بدر يساورها قلق واضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر، لأنهم كانوا يعتمدون على التجارة في الصيف، يتاجرون يبعثون تجارتهم إلى الشام، وفي الشتاء يبعثون تجارتهم إلى اليمن. فجاء موسم الصيف وكانت عادتهم أن يتاجروا ويبعثوا قافلة تجارية إلى الشام. قال صفوان بن أمية لقريش، وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام، قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه يعني أفسدوا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك. صفوان بن أمية يقول لقريش بعد أن اختارته قريش ليكون قائدا للقافلة التجارية المتجهة إلى الشام، فقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أفسد علينا تجارتنا، لأنه يعني قد وادع أهل الساحل، كل سكان الطريق ما بين مكة إلى ما بين مكة والشام قد دخلوا في معاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدوه ألا يعني ينصروا قريشا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الغزوات والسرايا السابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أخبار قريش وما يبلغه خبر بخروج عير لقريش إلا ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتتبعها ويهاجمها، أو يخرج صلى الله عليه وسلم بنفسه كما حدث في غزوة بدر وما بعدها. فقال لهم صفوان أيضا إن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء، ممكن يتجرون في الشتاء إلى اليمن، وأحيانا أيضا إلى الحبشة بجوار اليمن كانوا يعني يركبون إلى الحبشة ولهم تجارة أيضا مع الحبشة. فيقول يعني إن أهل مكة معيشتهم على التجارة، وإذا أوقفوا الرحلات التجارية فإنهم سيأكلون رؤوس أموالهم، ثم ماذا يصنعون بعد هذا؟ ودارت بينهم مناقشة في هذا الأمر، فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان بن أمية تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها. وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل، فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له يكون رائده في هذه الرحلة. ففكروا في هذه المرة أن يسلكوا طريقا ما سلكوه من قبل ليموهوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني يتوقعون أن تمر قريش بالطريق المعتاد، طريق يعني كان لهم طريق يمر بالمدينة، وهذه الطريق طبعا انقطعت عليهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاستبدلوها بطريق آخر، طريق الساحل، يسيرون على ساحل البحر الأحمر إلى الشام، وهذه الطريق أيضا يعني صار أهلها موادعين للنبي صلى الله عليه وسلم وبينهم وبينه معاهدات، وفسدت عليهم أيضا هذه الطريق. ففكروا في طريق أخرى، طريق يمرون على نجد، كأنهم متجهون إلى العراق ثم يعني ينحرفون عنها إلى الشام. وكانت قريش تجهل هذه الطريق، لم تسر فيها من قبل، فاتخذوا دليلا لهم وهو فرات ابن حيان من بني بكر بن وائل يعلم هذه الطريق، يدل القافلة على هذه الطريق. قال: وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديدة، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة، وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريق التي سيسلكونها. كيف ذلك؟ قال: وذلك أن سليط بن النعمان وكان قد أسلم اجتمع في مجلس شرب، وذلك قبل تحريم الخمر، الخمر ما كانت حرمة في ذلك الوقت، وكان سليط بن النعمان قد أسلم واجتمع في مجلس شرب مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن أسلم إذ ذاك. نعيم بن مسعود أسلم بعد ذلك كما سيأتي في أحداث غزوة الأحزاب، لكن في هذا الوقت لم يكن نعيم مسلما، وكان سليط بن النعمان مسلما ولكن قبل تحريم شرب الخمر. قال: فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصة. يعني شرب نعيم بن مسعود الخمر فسكر، فلما سكر تحدث بأخبار هذه القافلة، فسمع سليط بن عمرو هذا الخبر فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا. قال: وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة، وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. زيد بن حارثة رضي الله عنه قاد القافلة، قاد يعني سرية قوامها 100 راكب، لأن العادة القافلة أن القافلة التجارية لا يكون معها يعني حراسة شديدة، القافلة التجارية يعني لا يكون معها جيش يعني مستعد للقتال، يعني فقط حراسة يعني تحسبا مثلا من خروج مثلا بعض قطاع الطريق أو شيء، لكن لا يكونون مستعدين ومتهيئين بجيش للقتال والحرب. فهذه القافلة ما كان فيها إلا صفوان بن أمية وعدد يعني قليل من الحرس، وخرجت لهم هذه السرية فيها 100 راكب، فما كان من صفوان بن أمية ومن معه إلا أن فروا بدون أي مقاومة وتركوا القافلة بما فيها. قال: وأثر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان، أثر المسلمون فرات بن حيان هو دليل القافلة، قيل ورجلين غيره، قيل أثروا أيضا رجلين بالإضافة إلى فرات بن حيان، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة قدرت قيمتها 100,000. غنم المسلمون غنيمة قيمتها 100,000 في هذه القافلة، بضائع كانوا يبيعونها في الشام. ويشترون بثمنها بضائع من الشام. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. انتهت إيه أحداث هذه السرية بهذه الغنيمة العظيمة 100,000. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيه الخمس اللي هو هيكون يعني 20,000 ويتوزع بقى 80,000، وزعت يعني 80,000 على المجاهدين، وكانوا إيه يعني 100 مقاتل، فوزعت الأربعة الأخماس على المجاهدين، وأسلم فرات بن حيان رضي الله عنه. قال: وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادتها هما وحزنا. الآن قريش يعني أصيبت بنكبة عظيمة في كساد هذه التجارة وضياع هذه الأموال عليهم. قال: ولم يبق أمامها إلا طريقا، إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم وتقضي على قوات المسلمين. وقد اختارت مكة الطريقة الثانية، فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر والتهيؤ لمقاتلة المسلمين. يقول الآن يعني قريش لم يعد أمامها إلا أحد أمرين، إما أن يستسلموا تماما ويدخلوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعقدوا معه يعني معاهدة ومصالحة، وإما يعني أن يقوموا بحرب شاملة، يعني إما أن يعني ينتصروا فيها وإما أن يهلكوا، يعني يخوضوا حربا بشراسة وبكل قوتهم وطاقتهم لمحاولة القضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يعني تأمين طريق يسيرون فيه بتجارتهم. واختارت قريش هذه الطريقة الثانية، أنها يعني أخذت تعد العدة لحرب يعني إما أن يكون فيها النصر أو يعني أن يموت. فكان ذلك يعني ما حدث من التهيئة لغزو المسلمين في غزوة أحد. ومن هنا نبدأ الحديث عن أحداث غزوة أحد. قال: كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل صناديدهم وأشرافهم. وكانت قريش كما مر بنا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، منعوا البكاء على قتلاهم في بدر حتى لا تشمت بهم العرب، فمنعوا النواح والبكاء على قتل بدر، يعني أرادوا أن يظهروا تجلدهم وتماسكهم، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارة حتى لا يتفطن المسلمون لمأساتهم وحزنهم. يعني أيضا كما مر بنا المسلمون في غزوة بدر قتلوا 70 من المشركين من زعمائهم وقادتهم، فيهم أبو جهل و عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من زعماء المشركين، فالمسلمون قتلوا 70 وأثروا 70. ويعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى بالمال، فتباطأت قريش في فداء الأسرى حتى يعني لا يظهروا يعني تأثرهم الشديد بأثر هؤلاء الأسرى، يعني كأن الأمر يعني لا يعنيهم أو كأن الأمر يعني لم يؤلمهم ألما شديدا، فصاروا يتراخون ويظهرون يعني عدم المبالاة بمسألة افتداء الأسرى حتى لا يتفطن المسلمون إلى أن مسألة يعني الأسرى تؤلم قريشا وتؤذيه. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض معركة عظيمة ضد المسلمين. وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير، وكان المال 50,000 دينار. يقول يعني من الخطوات التي اتبعها هؤلاء الذين يعني آلت إليهم زعامة قريش بعد مهلك زعمائهم وقادتهم، فآلت يعني زعامة قريش إلى هؤلاء، كان فيهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة، فقاموا باحتجاز العير التي كانت سببا في غزوة بدر. عرفنا غزوة بدر كانت في الأساس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد عيرا لقريش، كان عليها أبو سفيان، كانت متجهة إلى الشام، فأفلتت العير والأخبار وصلت إلى قريش، فالعير هربت وخرجت قريش بجيش ضخم، فالتقى جيش النبي صلى الله عليه وسلم بجيش قريش في غزوة بدر وأفلتت العير. فلما رجعت هذه العير إلى مكة احتجزها هؤلاء، ثم قالوا لأصحاب الأموال التي كانت في هذه العير يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل يعني زعماءكم وأصابكم بمصيبة فادحة، ولابد أن تتنازلوا عن أموالكم التي في هذه العير حتى نستعين بها على حربه وقتاله. فوافق، وكانت هذه العير فيها 1000 بعير و50,000 دينار، فجهزوا بذلك جيشا عظيما لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وفي ذلك أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيتحسرون على هذه الأموال التي أنفقوها في الدنيا وفي الآخرة، ثم يغلبون يعني عاقبتهم الهزيمة والخسران. هذه كانت العاقبة يعني مهما حصل يعني، وكانت الحرب سجالا بين المسلمين والكفار، لكن كانت العاقبة للمتقين يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ما قال والعاقبة كانت للمتقين، وكانت يعني الهزيمة للكافرين في نهاية الأمر. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، من أهل القبائل يعني المجاورة يعني ممن يوالون قريشا، ففتحوا المجال لأهل هذه القبائل من أراد منهم أن يشارك في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يحرضون أهل هذه القبائل على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما مصلحة هذه القبائل لتخوض حربا ضد جيش النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة قريش؟ مر بنا أن الأعراب وأهل البوادي كانوا يعيشون على السلب والنهب وقطع الطريق وكذا، وكانت يعني قوة المسلمين في المدينة سببا يعني لمنعهم مما كانوا يعتدون عليه من قبل من السلب والنهب وقطع الطريق، فكانوا لأجل هذا يعني كثير من الأعراب وأهل القبائل المحيطة بالمدينة وبمكة وكذا كانوا يعني كانت لهم مصالح دنيوية في القضاء على المسلمين، فلأجل هذا تطوع كثير منهم ليقاتلوا في صف قريش ضد جيش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أثر في بدر فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية وأخذ منه العهد لئلا يقوم ضده، أغراه أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع من الغزوة حيا أن يغنيه وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تزكي حفائظه، كما اختاروا شاعرا آخر وهو مسافع ابن عبد مناف الجمحي لنفسي المهمة، اللي هي كانت الوسيلة الإعلامية في ذلك الوقت اللي هي الشعر، فجندت قريش هذين الشاعرين لتحريض القبائل على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحد هذين الشاعرين هو أبو عزة الشاعر. وأبو عزة هذا مر بنا في أحداث غزوة بدر أنه كان واحدا من الأسرى 70 الذين أسرهم المسلمون. واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقير وله بنات يعني كثيرات وكذا ولا أحد يعولهن وأنه لا يستطيع أن يدفع الفدية التي حددها المسلمون وكانت كما ذكرنا ما بين يعني 1,000 إلى 3,000 وكذا. قال أنه لا يستطيع أن يدفع هذه الفدية فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير مقابل ولكن أخذ عليه عهدا أن لا يقوم ضد المسلمين وأن لا يحرض على المسلمين وأن لا يخرج في قتال يقاتل فيه المسلمين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه عهدا بذلك وعاهده مقابل أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه لكن الذي حدث أنه لم يفي بهذا العهد وأخذ يحرض على قتال المسلمين في غزوة أحد وخرج بنفسه للقتال في غزوة أحد فأسر في المرة الثانية وأراد في المرة الثانية برضو ظل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فقره وحاله ويعاهده أنه لن يعود مرة أخرى فأبى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قال لا, لا, لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين وأمر بقتله صلى الله عليه وسلم فقتل في هذه المرة. واختاروا شاعرا آخر كما ذكرنا هو مسافع ابن عبد مناف الجمحي. قال وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا لم ينل ما في نفسه بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة. مر بنا أحداث غزوة السويق التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويعني فر أبو سفيان ومن معه تاركين ما كانوا يحملونه من السويق. السويق يعني كما ذكرنا طعام يعني يتخذ من الحنطة والشعير وكذا وكانت أزوادهم السويق في هذه الغزوة فتخففوا من أزوادهم حتى يتمكنوا من الهرب والفرار فألقوا كل ما معهم من السويق وفروا هاربين وغنم المسلمون يعني كمية ضخمة من السويق في هذه الغزوة فسميت بغزوة السويق. فطبعا أبو سفيان قال يعني فقد أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة وكان أيضا يعني هذا الأمر جعله يزداد يعني حنقا على المسلمين وغيظا. كذلك يقول يعني وزاد الطين بلة ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قطمت فقار اقتصادها وزادتها يعني هما وحزنا. سرية زيد بن حارثة التي ذكرناها قبل قليل خسرت فيها قريش 100,000 فكانت يعني خسائر متتابعة لقريش في الأموال وفي الأنفس. حينئذ يعني تعدت قريش لخوض معركة تكون فاصلة بينهم وبين المسلمين. قال لما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها من المشركين 3,000 مقاتل من قريش من قريش والحلفاء والأحابيش. اجتمع لقريش 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش اللي هم القبائل المحيطة بقريش. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. وكان عدد هؤلاء النسوة 15 امرأة. فيقول إن قريشا يعني اصطحبت معها 15 امرأة يعني من أجل تشجيع الجيش على القتال حتى لا يفروا ولا ينهزموا وذلك لأنه يعني من العار عليهم أن يفروا هاربين ويتركوا نساءهم غنيمة للمسلمين، فيكون هذا سببا في استماتتهم في الحرب والقتال. حمكم. وكان يعني مع قريش في هذه الغزوة 3000 بعير، يعني المقاتلون كانوا 3000 مع كل مقاتل منهم بعير يركبه. ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، كان معهم 100 فرس جنبوها طول الطريق، يعني لم يركب عليها أحد وأراحوها في الطريق حتى تكون مهيئة للقتال. وكان من سلاح الوقاية 700 درع، معهم 700 درع يعني يقون بها أنفسهم في المعركة. وكانت القيادة العامة لأبي سفيان بن حرب وقيادة الفرسان لخالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل. طبعا خالد بن الوليد رضي الله عنه في ذلك الوقت كان مشركا، خرج في قيادة الفرسان في جيش قريش ومعه عكرمة بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار، اللواء اللي هو إيه؟ العلم أو الراية التي يرفعونها في المعركة، كان اللواء مع بني عبد الدار. قال: تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت الثارات القديمة والغيظ الكامل يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مليء. يعني كانوا ايه مستعدين وفي قلوبهم غيظ وحقد على المسلمين واستعدوا لقتال مليء. طيب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جيش قريش وبهذه العدة التي أعدوها؟ قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. مر بنا من قبل أن العباس لما أسر في غزوة بدر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسلما وأنه مستكره، يعني أنه كان قد أسلم سرا وأنهم استكرهوه على الخروج. وعلى كل حال فقد كان العباس رضي الله عنه يعني كان ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل العباس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش، لأن العباس رضي الله عنه كان في مكة، ظل في مكة يعني يتابع أخبار قريش ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسرع رسول العباس لإبلاغ الرسالة وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها 500 كيلومترا في 3 أيام، وسلم رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. فالعباس يعني أرسل رسولا من جهته برسالة مكتوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل جد في السير وقطع هذه المسافة الطويلة بين مكة والمدينة، قطعها في 3 أيام ووصل إلى قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء في ذلك الوقت، فسلمه الرسالة. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره بالكتمان وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكن كان له كتاب يأتمنهم صلى الله عليه وسلم على الرسائل التي يمليها عليهم أو تصلهم فيقرؤونها عليه، وكانوا يكتبون له الوحي. ويعني بلغ عدد هؤلاء الكتاب 60 كاتبا، 60 كاتبا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكلفهم بكتابته، ويقرؤون له صلى الله عليه وسلم ما يصل إليه من رسائل. فكان من هؤلاء أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكتمان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتشاور مع قادة المهاجرين والأنصار. قال: ظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. طبعا أول ما وصلت هذه الرسالة أعلنت إيه؟ حالة يعني استنفار عام، لأن هذا الجيش خرج من مكة قاصدا المدينة، وقد يهجم هذا الجيش على المدينة في أي لحظة. فيعني أعلن إيه؟ الاستنفار العام، وصار الرجال يحملون السلاح لا يفارقونه في أي وقت حتى وهم في الصلاة يصلون بالسلاح استعدادا لإيه؟ لقدوم جيش قريش، يعني للهجوم عليهم في أي لحظة يكونون مستعدين. وقامت مفرزة من الأنصار، مفرزة يعني ثرية أو مجموعة قليلة، فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. هؤلاء الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وآخرون من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، شكلوا إيه؟ يعني كتيبة لحراسة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح، يقضون الليل كله إيه؟ بالسلاح أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه، وكل هذا تحسبا لهجوم قريش في أي لحظة من ليل أو نهار على المدينة. وقامت على مداخل المدينة وأنقى بها مفرزات تحرسها، برضو إيه؟ كتائب كده ومجموعات تحرس مداخل المدينة خوفا من أن يؤخذوا على غرة. وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. وهذا كله يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب التي في وسعه صلى الله عليه وسلم من إعداد العدة والحراسة والتسلح، ويأخذ يعني بكافة الأسباب، بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يتضرع إلى ربه سبحانه ويسأله النصر، لكن إيه؟ ما كان يغفل صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب التي في وسعه. قال: وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان نبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. الجيش سلك الطريق الغربية الرئيسية المعتادة المتجهة إلى المدينة، ولما وصلوا إلى الأبواء قرية قريبة من المدينة وهي التي فيها قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان اقترحت على الجيش أن ينبشوا قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا يعني نوعا من التشفي في النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبشوا قبر أمه، لكن قريش يعني رفضت هذا الاقتراح لأنه يعني سيجلب عليهم عارا وفضيحة وكذا، يعني يقل الجيش وكذا وراح ينبش قبر، ويعني ما قدروا مثلا على الأحياء، وبعدين هذا يعني يكون عارا عند العرب، وكذلك يفتح يعني المجال مثلا يمكن أن يفعل هذا بقبورهم وكذا، فرأوا يعني أن هذا الأمر يعني غير مناسب وسيجلب لهم يعني الذم، فأعرضوا عن هذا. قال: ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين، وذكر الطريق الذي سلكه جيش قريش حتى وصل يعني إلى مكان قريب من جبل أحد يقال له عينين، اسم المكان عينين، في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمال المدينة بجنب أحد، فعكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة. هذا إيه؟ المكان الذي عسكر فيه جيش قريش يعني قريبا من جبل أحد، وعسكر جيش قريش في هذا المكان يوم الجمعة السادس من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. قال: ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع تحركات الجيش عن طريق عيون للنبي صلى الله عليه وسلم، له عيون يعني بمعنى جواسيس وكذا ينقلون الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول، إلى أن وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي عسكر فيه جيش قريش. وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع أصحابه يستشيرهم يعني ماذا يصنعون بعد أن عسكر جيش قريش في هذا المكان. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه في هذا المجلس عن رؤيا رآها. قال: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما. ذباب السيف هو طرف السيف، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسلوما يعني فيه يعني كسر أو انثناء أو كذا. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فتأول النبي صلى الله عليه وسلم البقر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يذبح، تأوله النبي صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه يقتلون. النبي صلى الله عليه وسلم أول الرؤيا بأن البقر الذي يذبح نفر من أصحابه يقتلون، وذلك أن البقر يعني فيه خير وفيه يعني نفع للناس وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأوله بجماعة من أصحابه يقتلون، وتأول السلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وسيكون تأويل هذا بمقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وتأول الدرع بالمدينة، أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده في درع حصينة، فتأولها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أن المدينة درع حصينة. ثم قدم رأيه صلى الله عليه وسلم إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأول هذه الرؤية ورأى صلى الله عليه وسلم أنهم لو تحصنوا بالمدينة ولم يخرجوا منها وانتظروا فيها حتى يعني يقدم عليهم جيش قريش والمسلمون داخل المدينة، أنهم سيكونون يعني في حصن من الأعداء. فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشد مقام وبغير جدوى. إذن المشركون يعني هابوا أن يدخلوا المدينة، فظلون في معسكرهم حتى ييأسوا ويرجعوا. وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. المسلمون يقاتلون على أفواه على أبواب يعني الطرقات وعلى مداخل الطرق، والنساء يقاتلون من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، كان هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قبحه الله، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. بس طبعا كانت نيته خبيثة في هذا الرأي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول ما قصد خيرا، أشار على أصحابه أنه هو الخير، لكن هو يعني كان له مأرب آخر في هذا. وقال: ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد. إنه القتال يصير في المدينة خلاص، زي إذا كفي القتال هو في بيته ينام في بيته وكذا، ولا يقاتل ولا يشارك في القتال ولا يعلم أحد بشأنه، بخلافنا لو كان القتال يعني يحتاج إلى الخروج وكذا، وهو كان يعني لا يريد الخروج للقتال ولا المشاركة في القتال، فيعلم الناس بتخلفه. وكان هذا لسه يعني الناس هو يعني ادعى الإسلام بعد غزوة بدر، ولم يمر وقت طويل يعني حتى يكتشف الناس نفاقه، يكون هذا يعني فيه ايه اظهار الناس كلهم يخرجون وهو يعني يقعد يتخلف في المدينة. فلهذا يعني كان ايه عبد الله بن ابي بن سلول يعني يشجع ان يظل الناس ايه في المدينة ولا يخرجون. قال: وشاء الله ان يفتضح هو واصحابه لاول مرة امام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في احرج ساعاتهم على تلك الافاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وكذا. يعني يقصد انه سياتي باذن الله تعالى في احداث غزوه احد ان عبد الله بن ابي بن سلول خرج مع الجيش ومشى مع الجيش حتى ايه وصل الى مكان يعني مكان ايه قريب من معسكر المشركين، بحيث صار المشركون يرون جيش المسلمين، ثم ايه اعلن حينئذ انشقاقه عن الجيش وانه يعني لابد وان يرجع الى المدينة، وان خروجهم يعني اظهر غضبه وان خروجهم الى يعني الى قتال المشركين في احد يعني كان قرارا خاطئا، وكان الصواب ان ينتظروا في المدينه، وان الشباب يعني جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يغير رايه، وجعلوا الحكماء يعني يرجعون عن رايهم وكذا، واحدث ايه يعني خللا واضطرابا في الجيش، واخذ ايه يعني عددا كبيرا معه يعني من المنافقين ومن تابعهم، ورجعوا الى المدينه. فكان هذا يعني مؤثرا تأثيرا يعني كبيرا على يعني على جيش المسلمين في هذه الساعة. وكان هو يريد يعني في هذا الوقت أن يظل يمشي مع جيش المسلمين حتى صار المشركون يرون جيش المسلمين، حتى يرى المشركون إيه يعني الاضطراب والقلاقل في جيش المسلمين والتنازع ورجوع فريق من جيش المسلمين، يريد يعني أن يري أعداء المسلمين ذلك. فانكشف إيه أمر عبد الله بن أبي بن سلول ابتداء يعني من غزوة أحد بدأ نفاقه يظهر. قال: بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج الى اعدائنا لا يرون ان جبنا عنه. وكان هذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يشاور اصحابه ويستمع الى رايهم، حتى لو كان هو صلى الله عليه وسلم يعني يرى ان رايهم خطا، ولكن مع ذلك كان يستمع اليهم صلى الله عليه وسلم، وربما نزل على على راي الاغلبيه طبعا، الا طبعا في شيء يوحى اليه صلى الله عليه وسلم فيه بامر، خلاص ما كان يشاور فيه احدا. ولكن اذا كان امر يعني ليس لم يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الله تعالى، وكان امرا يعني قابلا للمشوره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه ممتثلا لامر الله تعالى له في قوله عز وجل ايه: وشاورهم في الامر، وشاورهم في الامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه، فهنا شاورهم في هذا واشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يمكثوا في المدينه وينتظروا قدوم جيش قريش لقتالهم، ويقاتلونهم من داخل المدينة. ولكن ايه مجموعة من الصحابة ممن فاتهم الخروج في غزوة بدر، ان غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من جميع الناس الخروج، ما كان يحتاج الى خروج جميع الناس، وانما اراد ايه عددا قليلا للقاء العير قافلة تجارية، يعني زي ما شفنا هنا مثلا في سرية زيد بن حارثة كانت قافلة تجارية، النبي صلى الله عليه وسلم اخرج لها 100 مقاتل، وحتى لم يخرج بنفس الصلاة. في غزوة بدر نفس الشيء برضو، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عددا قليلا يعني، وما كان يريد خروج جميع الصحابة. في غزوة بدر طبعا كان عدد المسلمين كما مر بنا 310 رجلا، فيعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا في غزوة بدر، ظنا منهم أن الأمر يعني ليس أي معركة ولا قتال، إنما هي مجرد قافلة تجارية يعني ليس معها الا عدد قليل. فلهذا يعني كانوا يعني قد اصابهم الحزن لفوات شرف يعني المشاركة في غزوة بدر، فأرادوا الخروج للقتال. وكذلك يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرون أن جبنا عنهم، الجيش على مقربة منا وإحنا نظل في المدينة، يظنون أننا يعني أصابنا الجبن وكذا، و يعني لا لا يعني لا نقوى على الخروج إليه. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة رضي الله عنه كان يعني في مقدمة هؤلاء المتحمسين للخروج للقتال، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالبهم بسيفي خارج المدينة، وحلف يعني هذا وأقسم هذا القسم أنه لن يأكل حتى يقاتل المشركين خارج المدينة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إصرارهم على الخروج للقتال خارج المدينة، فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه أمام رأي هؤلاء المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من المدينة ولقاء المشركين في أحد في المكان الذي عسكر فيه جيش المشركين. نتوقف اليوم عند هذا الموضع ونكمل بإذن الله تعالى أحداث غزوة أحد في الدرس القادم إن شاء الله. هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم. والله الآن لست متأكدا يعني إن شاء الله.